في ليلة والغمايم سود والأرض قفرة على عيني ناديت يا الواحد المعبود يا الله تكفيني ما فيني كم مما وجع في قلبي زود يا كم نوازلت واتيني يا داري ليش الظلام يسود يا صاحبي جودي ونبيني رد الغمام والثرى الموجود بالفاجعة جودي عزوني من أرض دفاس وأرض الكون والحصن راحوا شهد الجبال طول فزوّ راحوا وخلوني نسند بمحمد المحمود ذكاني في الضيق يسليني ذكاني لظهري المسنود خلي على زيني واصبحت بعد السند مهدود ما عاد بحد يواسيني الهاشمي راح بما بيعود لترد عليه يوديني راحوا الحبايب واهل الجود هم في تمرغ على الطيني إلى شريق أدلق المنشود وانا ذنبي تبطيني عز الله إن الفؤاد مكبود لتلمنايا تلاديني ما حد على حالتي محسون والخطب في القلب يدميني والثاني في عاتقي معهود ولا فلا باسمي سموني يا ويلي من عشان المنكود من بعد فرق السلاطيني حيا الله من شمهم بارود حيا الله للمياديني دعيك يا الله وانا مكبود يوم الذي فيه ينعوني في حسرة حارة موجود يا غافر اقبلني واشريني يا غافر